بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في كتاب اللباس من صحيح الإمام البخاري، وهذه الألبسة التي نلبسها والريش الذي نتنعم به إنعام من عند الله تعالى، يجب علينا شكر الله تعالى به، وهو يذكرنا بحفظ العورة ويذكرنا بالسلامة من الأذى يوم القيامة. إذن فيما نلبسه دلالة وتذكير في شيء لو اعتبرنا به لعبرنا من مواطن الخطر إلى مواطن النجاة. فالحمد لله الذي أقام الحجة على عباده. قال: باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. طبعا لماذا احتياج المسافر إلى ذلك، وأن فيه أن هذا الأمر هو أمر مشروع. قال البخاري: حدثنا قيس بن حفص، وهو قيس بن حفص بن القعقاع، توفي عام 27 و200، وهو من أهل البصرة، خرج حديثه الجماعة. قال: حدثنا عبد الواحد، وهو عبد الواحد بن زياد، توفي عام 76 و100. قال: حدثنا الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران، توفي عام 47 و100. قال: حدثني أبو الضحى، وأبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح، توفي عام 100. وهنا الأعمش مدلس وقد صرح بالسماع من أبي الضحى. قال: حدثني مسروق، وأبو الضحى مسلم بن صلاح يكثر عن مسروق، ومسروق ابن الأجدع في عام 63، وكان من عباد التابعين، وهو مخضرم. فلما تسمع كلمة مخضرم تعلم أنه تابعي وليس بصحابي، وفيه ملمح لأنه من كبار التابعين وليس من صغارهم. قال: حدثني المغيرة ابن شعبة، المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل، متوفى عام 50، وهو أحد دواهي العرب، وله أقوال مأثورة ومواقف جليلة، وموقفه في صلح الحديبية كان من الأجمل، لما جاء عمه وكان يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مده لحيته إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، رمى ضربه بأرنبة السيف، فقال: لا تمد يدك على لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مددتها مرة ثانية لن أجعلها تعود إلى جسدك. فعرفه بأنه ابن أخيه، وقال: أي غدر، فإني لم أنتهي من دفع الدية التي تكبلتها إلا قبل شهرين. قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، أي هذا طبعا كان في غزوة تبوك، ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ، وهذا من خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وعليه جبة شأمية، أي يؤتى بها من الشام، فمضمض واستنشق وغسل وجهه. هذه المضمضة والاستنشاق وردت في 23 حديثا، ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق ولا في أي حديث، فدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. وغسل وجهه، والوجه ما يقصد به المواجهة، فذهب يخرج يديه من كميه، أي بالتثنية فيهما، فكان ضيقين، أي الكم الأول والكم الثاني كلاهما ضيق، فأخرج يديه من تحت، من تحت بدنه، أي سحبها، فغسلهما، غسل يديه ومسح برأسه، طبعا هذا زاد، أي ومسح رأسه، ومسح برأسه وعلى خفيه، والمسح على الرأس يعني السنة أن يكون جميع رأسه، يبدأ الإنسان بمقدم رأسه ثم ينتهي ثم يعود حتى يمسح الظاهر والباطن، والمسح الأول جميع الرأس واجب، وهذا الثاني الإرجاع هو سنة. وهذا من الأحاديث بها النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح للخفين، وهذا يرويه مسروق عن المغيرة، وهذا من الأحاديث الصحيحة في هذا الباب في مسح الخفين، ويضعف الرواية التي مرت عندنا عن عبد الرحمن بن تروان إذ أبدل هذا بالمسح على الجوربين، وقد تقدم الكلام عليه في درس الجامع في العلم. ثم قال: باب لبس جبة الصوف في الغزو، أي أن الإنسان هل يلبسها أم لا يلبسها، وأراد هنا أيضا في السفر، باعتبار أن الغزو يكون في السفر في العام الأغلب. قال: حدثنا أبو نعيم، وهو فضل بن لكيم، توفي عام 18 و200، له كتاب اسمه فضل الصلاة. قال: حدثنا زكريا، وهو ابن أبي زائدة، زكريا بن أبي زائدة توفي عام 48 و100، عن عامر، وهو عامر بن شراحيل الشعبي، توفي عام 4 و100، عن عروة ابن المغيرة، لدينا عروة بن الزبير ولدينا عروة بن المغيرة في طبقة واحدة، لكن ذاك مكثر وهذا مقل، عن أبي هي المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، أي في غزوة تبوك، فقال: أمعك ما؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عنه، طبعا الإنسان يبعد في قضاء الحاجة إذا كانت غائبة لأن فيها رائحة، أما البول فالإنسان مهم أنه يستر عورته. يقول حتى توارى عني، وجاءت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، حتى توارى عني في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، الإداوة اللي هي المطهرة التي فيها الماء، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، أي مسح رأسه، ثم أهويت، أي قصدت، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما، يمسح على الخف ويمسح على الجوارير السخينة، فهذه الجوارير، فهي من الجوارير السخينة، هذه يعني يمسح عليها بلا شك إذا لبسها الإنسان على طهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ويأخذ الإنسان على أنه شرط المسح أن الإنسان قد لبس الجوربين السخينين أو الخف على طهارة. قال فمسح عليهما، فيمسح عليهما على ظاهرهما وليس على الباطن. باب القباء وفروج حرير، وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. طبعا هذا نعم. قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد، طبعا البخاري روى في صحيحه عن قتيبة بن سعيد 354 حديثا، 354 حديثا في صحيحه عن قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني المولود عام 49 و100 المتوفى عام 40 و200. قال حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد، الليث بن سعد الإمام الكبير، قال ابن سعد في الطبقات، طبعا ابن سعد في الطبقات الكبرى طبع قديما، وله الطبقات الصغرى طبع قبل السنيات في دار الغرب الإسلامي. ففي الطبقات الكبرى يقول ابن سعد، يقول كان قد استقل بالفتوى في زمانه، وكان ثقة كثير الحديث صحيحة، وكان سريا من الرجال، يعني من أهل الإمكانية، سريا من الرجال، نبيلا أي جمع صفات الخير من النبل، سخيا أي كان ينفق، سخيا له ضيافة أي كان الناس يستضيفون عنده وصاحب كرم. قال الشافعي الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. ولا شك أن الليث حينما ذهب إلى أبي جعفر المنصور طلب منه أن يكون عامله على مصر جميع الأقليم، فقاله لا أستطيع، قاله إنك تستطيع ولكنك لا تريد أن تعمل عندي، فقاله اتق الله في نفسك وفي الناس، فإن الله قد رزقك عقلا. فالليث هو إمام من الأئمة. عن ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بن أبي مليكة، توفي عام 12 و100، أما الليث توفي عام 75 و100. هل لقي الشافعي الليث؟ لقيه. نعم. جيد. هو الشافعي توفي عام 50 و100، وتوفي عام 400. الليث توفي عام 75 و100، لما توفي كان عمر الشافعي 25 سنة، وكان في مكة الشافعي عمره 12 سنة. أرسلت أمه إلى المدينة وزارت عند الإمام مالك، ثم سافر أول سفر إلى عام 179، يعني كم كان له من العمر؟ 29 سنة، إلى بغداد، بقي إلى 182 ثم عاد إلى تلك البلاد، ثم جاء إلى بغداد عام 195، ثم سافر عام 198. فهو يعني ندم لأنه ما تعجل فذهب إلى الإمام مالك حتى يحضره، فقال ما ندمت، هذا عالم إلا على الليث بن سعد. وسيدي يعني الأوزاعي الذي أخذ عن طالبه أظن سيدي يحيى بن حسان وهكذا، الأوزاعي أخذ عنه يحيى بن كثير، الأوزاعي أخذ من يحيى بن كثير 132، هو الذي دله على العلم. لم يقوموا به، يعني في أصحاب يعني تأخذ علم الإنسان. مثل الشيخ عبد الله السعد له دروس كثير من طلاب يأخذون دروسه وترتب وتهذب فخدموا علمه، ويوجد علماء أجلاء كبار يعني لم لا تجد أحد من يقوم بعلمهم. يعني تسأل عندنا في العراق شخص اسمه عبد القادر العامي، علامة جدا كبير، أنتم لا تعرفونه، حتى رسالته شفت وراء من أبو عرفة لم تطبع، شيخنا الشيخ هاشم جميل من كبار فقهاء العراق طبعت رسالته الدكتوراه، رسالته الماجستير فقدت، يعني شخص موجود في غازي مختار باشا، وهذا الشخص عنده النسخه الوحيده وضعها في سوريا في مكان، وهكذا. فهي يعني الامر توفيق من عند الله تعالى، هو نفس هذا كان ربيع الراي ينظر الى عبد الرحمن بن هرمز ويقول يعني حظ شبر من حظ خير من باع من علم، فالامر توفيق من عند الله تعالى. عن ابن ابي مليكة عن المسور بن مخرمه انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضية ولم يعطي مخرم شيئا، أي في حال تلك القسمة بعض الأشخاص عندهم غلظة وشدة ويطمعون في أمر الدنيا. نعم. فقال مخرم يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه، فقال ادخل فدعه لي، يعني ناديه، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قضاء منها، فقال خبأت هذا لك أي أخفيته. قال فنظر إليه المسور فقال رضي نخرا. هذا ذهب للنبي من أجل أن يأخذ شيء من حطام هذه الدنيا الثانية. وهذا من حسن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخرين. فالإنسان قد يجد غضة وشدة من الآخرين يحتاج الأمر أن يستوعب هذا الأمر. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو قتيبة بن سعيد السابق قال حدثنا ليث وهو السابق عن يزيد بن أبي حبيب. طبعا يزيد بن أبي حبيب من العلماء الذين قد مدحوا مدحا كبيرا. قال ابن يونس كان مفتي أهل مصر في أيامه، وكان حليما عاقلا، وكان أول من أظهر العلم بمصر والكلام بالحلال والحرام ومسائل مسائل الدين، وذلك كان الناس قبلها يتحدثون في المناقب وغيرهم. قال الليث، شوف الليث بن سعد يروي عنه، قال يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. طبعا يزيد توفي على 28 يوميا. عن أبي الخير وهو اليزني، أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني. عن عقبة بن عامر وهو عقبة بن عامر الجهني توفي عام 58 أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه أي لبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفروج من الحرير، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا. تلك فهذه الأدلة على أن السنة وحي وأن جبريل قد أخبره بهذا. ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين، أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه، لأن المتقي يخشى الله فلا يلبس ثوبا حرمه الله تعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا حتى أخبره. ولو قرأت عليه الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. جيد، وذلك الآية فيها على أن كل من دخل الإسلام فقد اتقى الخلود في النار. نعم. فقال لا ينبغي هذا للمتقين، والتقوى مراتب. تابعه عبد الله بن يوسف وهو التنيسي عن الليل. تابع من هنا؟ قتيبة. أحسنت. وقال غيره، أي غير قتيبة وغير عبد الله بن يوسف، فروج حرير. يعني هنا فروج حرير من الإضافة، فروج حرير صفة. يعني شوف انظر إلى دقة البخاري في بيان الأمر، يعني حتى التنوين إذا اختلفوا فيه إضافة أو صفة كانوا يبينونه. وذلك الأدام قبل ما يأتينا تابعه، يعني البخاري يعني يدافع عن شيء فثمة أمر فيه اختلاف يأتيك من الأمر. فقال هنا مسألة مهمة، يعني ما يأتينا شيء كهذا هذا من الاختلاف الذي يرخص فيه ولا يؤثر. يعني أهل الحديث ما بالغوا في هذا الأمر، الأمر عرفوه هذا لا يؤثر، سواء فروج حرير أو فروج حرير الأمر في هذا كله واسع. بعض البرامج وهو كل ثوب رأسه ملتصق به أو منه. نعم. وقال لي مسدد، طبعا مذهبنا أن ما قال فيه البخاري عن شيخه قال فهذا مسند، وذكرت أنا 22 دليل على هذا في مقدمتي لصحيح البخاري. ومسدد المسرهد أبو الحسن البصري أحد الحفاظ وأحد المسندين، وسيأتينا في الصحيح كيف أنه يعني قد مدح مسدد مدحا كبيرا، وقد روى له البخاري في الصحيح 392 حديثا. إذا المسدد من الشيوخ الذين أكثر عنهم البخاري. البصري؟ أي البصري هو صاحب المسند ومسنده لم يسدنا، لكن بحمد الله مسنده موجود في إتحاف في المطالب العالية. بعضهم يجعل اسمه مسدد المسرهد المسربل ابن مغربل ابن مقربل ابن أرندل ابن أرندل ابن ماسك بن سهوك، وهذا غير صحيح. قال حدثنا معشر وهو معشر بن سليمان التيمي توفي عام 87 ومئة. قال سمعت أبي اللي هو سليمان ابن طرخان التيمي قال يحيى بن سعيد ما جلسنا عند رجل أخوف لله منه. هذا سليمان بن طرخان التيمي، وما جلسنا عند رجل أخوف لله منه التيمي. التيمي نعم. قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز، والخز هذا اللي هو حرير مخلط في وبر ونحوه، وبر هناك وبر الأرانب وهناك وبر للبعث. حدثنا إسماعيل، وهذا إسماعيل بن أبي أويس. طبعا إسماعيل بن أبي أويس في عام 26 و200، وروى له البخاري في الصحيح 229 حديث، غالب هذه الأحاديث عن الإمام مالك، ولم يروي له من فرد به إلا حديثين. وذكر ابن حجر هذا يقول وقد روينا في التاريخ أن البخاري ذهب إلى إسماعيل بن أويس فقال له أخرج لي أحاديثك، فأعطاه الأحاديث فنظر فيها البخاري وعلم على هذا وهذا وهذا، قال له حدثني بهذه الأحاديث. سلام عليكم. هذه الطريقة ماذا تسمى؟ جيد، هو هذا عند غير نقول انتقاد، لكن باعتبار أن البخاري يأخذ من أحاديث من فيها شيء نسميه انتقاء، يعني ينتقي منها الصحيح. 229 حديث عن مسد مع علم عمره 226، فإياك أن تخلط بين الوفاة وبين العدد. قال حدثني مالك وهو الإمام مالك قال الذهبي في سير إعلام النبلاء يقول طلب مالك العلم وهو ابن بضع 10 سنة. كم عمرك يا فتى؟ جيد، كيابة تصير مثل الإمام مالك، ولعل الله أن يكتب لنا أجرا بعلمك. وتأهل لجميع الحاضرين. وتأهل للفتية وجلس للإفادة وله 21 سنة وحدث عنه جماعة وهو حي شاب ضريء. طبعا الشافعي يقول إياك أن تروي عن الأحياء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يعني الشافعي يقول أنت لما تروي عن شخص سمعت منه حديث لا ترويه في الحياة لأن ربما هذا يتغير أو يتبدل بعد أن يموت حدث عنه. فالإمام مالك بدأ طلب عمره 17 سنة عمره 21 سنة أصبح مفتيا والناس تأتي إليه والناس صاروا يحدثون عنه لهم من العمر 21 عاما. قال له حي شاب ضريء وقصده طلبة العلم من الآفاق في آخر دولة أبي جعفر المنصور. طبعا جعفر المنصور هو الذي أمره أن يصنف الموطأ وقال يوشك إن مرت الأيام أن أنسخ أقوالك وبثها في الآفاق كما تنسخ المصاحف. وهذا يدل على كمان أبي جعفر حتى بأقوال أهل العلم. فيقول هنا في آخر دولة أبي جعفر المنصور يا سنة في أبو جعفر المنصور 158 وما بعد ذلك في زمن المهدي. المهدي بقي إلى متى؟ إلى 168 10 سنوات ثم بعده الهادي ثم بعد الهادي هارون الرشيد. قالوا ازدحموا عليه في خلافة الرشيد وإلى أن مات يعني في جميع العهود التي كان فيها كان يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحدث به إلا على وضوء مع الخشية والهيبة عند بداية الدرس وكان مجلسه مجلس وقار وعلم وكان رجلا نهيبا نبيلا ليس في مجلسه شيء من المراء واللغط ولا رفع الصوت. كان يتحرج عن الفتوى فيما لا يعلم لما جاء شخص عنده 48 مسألة أجاب على 32 ما أجاب على 16 وهذا شهر كان طريقة وكان يتحرج من الفتوى فيما لا يعلم وكان على عقيدة أهل السنة يعلمها ويتبعها وينكر من يخالفها. طبعا لا شك أنه آخر ما نطق به من الدنيا لله الأمر من قبل ومن بعد وقد نقل عنه هذا ابن أخته إسماعيل بن أبي أويس. نعم خالد الإمام مالك سير بن أخته جيد النافع وهو نافع المدني عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. طبعا المحرم هو الذي عقد بحج أو بعمر من الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الجواب من جوامع الكلم وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن كلامه أجاب السائل عما سأله عنه ما يتعلق بالإحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القميص بالقميص هو ما أعرف ما يلبس في الأعلى ولا العمائم والعمائم جمع عمامة سمي لأنه يعم بها الرأس وتدار على الرأس أما هذه الجاهزة والمطوية هذه لا تسمى عمامة لا يعم بها الرأس ولا السراويلات. السراويلات يعني أيضا معروفة يعني الشيء اللي بستحفظ له أكمام مثل القميص له أكمام فإذا لها أكمام القدمين ولا البرانس اللي هي يعني الثوب الذي رأسه منه ولا الخفاف الخفاف اللي هو يعني الخف المعروف. قال إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين فليلبس خفين هذا لا من الأمر. وجاءت هنا ساكنة باعتبار أنها سبقت بحرف العطف الفاء لكن هنا للإباحة وليس للوجوب. لماذا؟ لأن هذا جاءت بعد جاءت رفع المنع فليلبس خفين وليقطعهما. لماذا ليقطعهما أسفل من الكعبين؟ لأجل أن يكون كهيئة النعلين. قال وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه زعفران نفس طيب رائع. كم سعر كيلو الزعفران الآن؟ 3000 دولار. الزعفران غالي جدا والتقاط الزعفران من أصعب ما يكون هذا يلتقط واحدة واحدة. نعم ولا الورس الورس له أيضا يعني نبت أصفر يصبغ به الثياب. ثم قال باب السرابيل حدثنا أبو نعيم وفضل بن دكين توفي عام 1200 روى له البخاري في الصحيح 186 حديثا. قال حدثنا سفيان هل هذا سفيان بن عيينة أم سفيان الثوري؟ من قال لك ابن عيينة؟ بعضهم يكتب بن هذا بعيينة باعتبار أن عمرو بن دينار يعني ابن عيينة أكثر عن هذا هو سفيان الثوري. إذا وجدت أبو نعيم أطلق سفيان فعلم أنه سفيان الثوري. عن عمرو وهو بن دينار في عام 27 ومئة عن جابر بن زيد وهو أبو الشعفاء الأزدي البصري عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. ثم قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل هذا من قريش السبوذكي توفي عام 23 و200 خرج له البخاري في الصحيح 68 حديث و200. قال حدثنا جويرية وهو ابن أسماء توفي عام 73 و100 عن نافع وهو نافع المدني المتوفى عام 17 و100 عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر وليس عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن الراوي عنه مدني. قال قام رجل فقال يا رسول الله ما تأمرنا أن نلبس إذا أحرمنا أي عند حال كوننا محرمين. قال لا تلبس القميص ولا السراويل والعمائم والبرارس والخفافات أتاه بالمنهيات حتى يدل على أن غيرها مباحة، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين إن حتى يكون على هيئة عليه، ولا تلبس شيئا من الثياب مثله زعفران ولا ورث، لها رائحة طيبة، والإنسان منهي عن التعطر حال كونه محرم. ودلالة الشافعية من هذا المعنى مع نصوص أخرى أخذوا كراهية التعطر للصائم، لأنه الصيام مبني على التقشف وترك الطعام والشراب والجماع. ثم قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله وهو علي بن المديني توفي عام 34 و 200، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت الزهري أي محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني سالم وهو سالم بن عبد الله بن عمر توفي عام 600 عن أبيه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا من لم يجد النعلين، فإن لم يجد فليقطعهما أسفل من الكعبين. طبعا هذا بوب باب العمائم، وساق هذا الخبر وفيها ملمح على أن الإنسان يعني المحرم لا يلبس، وأن الإنسان في حياته عليه أن يلبس العمائم أحيانا. قال مالك لم أرى أحدا من أهل الفضل مثل يحيى بن سعيد وربيعة وابن هرمز إلا وهم يعتمون، ولقد أدركنا في مجلس ربيعة ومنهم 31 رجلا ما منهم إلا رجل وهو معتم. يقول ولقد رأيتهم يعتمون في العشاء وفي الصباح، يعني إذا كان في العشاء وفي الصباح يعتمون، من باب أولى يعتمون في الظهر والعصر والمغرب، ولذلك ترك العمامة دائما أو استبدال العمامة بالشماغ أو الغترة هذا لا يكفي، فينبغي على الإنسان أن لا يدع العمامة. فساق هذا الخبر يدل على هذا. ثم قال باب التقنع، والتقنع هو ماذا تقنع؟ التقنع هو تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره، ورأت فاطمة بنت الحسين بعض ولدها متقنعا رأسه فقالت اكشف عن رأسك فإن القناع ريبة بالليل ومذلة بالنهار. طبعا هذا من يعني حسن كلامها وجودة عبارتها يرحمها الله تعالى. ثم ساق هذا الحديث بعد أن ذكر هذا الأثر وقال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه عصابة دسماء، دسماء بمعنى سوداء كما جاءت في بعض الروايات، وقال أنس عصب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه حاشية برد. ثم أتاك الحديث الواردة على عمامة النبي وأن العمامة شيء يعصب به الإنسان رأسه، وإذا عصب الإنسان رأسه فهذا يدل على أي شيء؟ يدل على يعني أن هذه عمامة، تكون هذه عمامة إذا عصب الإنسان بها رأسه. الحديث 5807 اقرأه لنا يا. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت هاجر إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي، فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت؟ قال نعم، فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق السمر ورق السمر ورقة فأسرأ. قلنا البخاري حدثنا إبراهيم بن موسى وهو إبراهيم بن موسى بن يزيد الزادان التيمي أبو إسحاق الرازي توفي عام 20 و200 وله في صحيح البخاري 82 حديثا. قال أخبرنا هشام، هذا هشام بن يوسف الصنعاني متوفى عام 97 و100، عن معمر بن رايف متوفى عام 54 و100، عن الزهري وهو محمد بن شهاب متوفى عام 24 و100، عن عروة عن عائشة قالت هاجر ناس إلى الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجر، أي تجهز لأجل أن يهاجر إلى الحبشة. طبعا هو تقدم لنا في الأبواب القديمة أنه أراد أن يهاجر مرة إلى الحبشة ورآه أحد الأشخاص فقال لهم مثلك يعني لا يضيعه قومهم، لكن اشترطوا على هذا الذي جعله بجواره أن لا يجهر بالقرآن. ثم بقي الصديق يقرأ في بيته فكان الناس يستمعون إلى القراءة، ودائما أهل السوء يحاولون أن يخرجوا أهل الخير مقتدين بقصة أصحاب لوط حينما يريدون أن يخرجوا الصالحين. فبعد هذا الشيء تجهز هنا كما في هذا الخبر، تجهز أبو بكر المهاجر أي حال كونه مهاجرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، ومعنى على رسلك أي استئذ واصبر الآن ولا تتعجل، فإني أرجو أن يؤذن لي، وهذا فيه إشارة على أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن طريق الوحي. فقال أبو بكر أو ترجوه بأبي أنت، يعني أنت مفردة بأبي، أترجو هذا الشيء أنه يؤذن لك وتقيم دولة إسلامية في غير هذه البلاد؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقي ولم يهاجر في نذاك، وهذا مقل حبس يعني فيها أنه كان في أذى وكان يحصل له الأذى، وهو الذي لما كلمه أبو جهل وأثقن عليه قال له سلاما. فتقول الرواية حديث عائشة تروي عن أبيها يقول فحبس أبو بكر نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته أي لأجل صحبته ولأجل رعايته والعناية به وعلى فراحلتين كانتا عنده ولذلك كان الصديق صاحب مال وقد سخر ماله وأهل بيته في خدمة الدعوة كما سيأتينا في هذا الخبر. يقول على فراحلتين كانتا عنده ورقة السمر اللي هو شجر الطلح 4 أشهر. إذا الأمر يعني معناه يعني حتى أذن للنبي كانت المدة 4 أشهر. قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة وذلك في نحر الظهيرة الناس لا تخرج لا سيما في تلك البلاد الحارة. فقال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا أي حال كونه مقبلا أي مقنعة. شوف هذا تقنع وهنا لماذا تقنع؟ تقنع إما بسبب الخوف وإما بسبب الحر وهذا الذي يغلب على الظن لأن الإنسان لا يخرج حتى يتقنع. وأنا أول مرة في حياتي كنت بارين للصيد مع والدي فمكان حار فوجدت صغار السن ويلبسون على رؤوسهم هكذا فوجدت أيضا يعني النساء قد لبسنا يعني غطاء الوجه وكان قليل في العراق حين ذاك. وقلت ليه ما شاء الله أصحاب هذا القيل وناس متدينون الصغار يغطون رؤوسهم النساء يغطين وجوههن. قال لا هذا سبب الشمس. قال في ساعة لم يكن يأتينا فيها قائل لأبي بكر يعني في وقت القيلولة هذا رسول الله مقبلا مقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها أي لم يكن الرسول يأتي في هذا الوقت. قال أبو بكر هذا له بأبي وأمي هو مفدع وأفديه بنفسي وروحي ومالي معناه والله إن جاء به في هذا الساعه إلا لأمر ما أتى في هذا الوقت إلا لأمر جلل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك يعني الأمر مهم جدا مكاد الأمر يكون سريا. قال إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله هم أهلي وأهلي هم أهلك إلا ما حرم الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. قال فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله أسألك الصحبة أو أريد الصحبة. قال نعم. قال فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالثمن. ليش بالثمن؟ لماذا قال بالثمن؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبذل وأن الإنسان إذا أصابه شيء لأجل الدعوة يعني هل أنت إلا إصبع دمية في سبيل الله ما لقيت وهكذا بل بالثمن. وإذا في أمر سري يعني لتكون سنة لأمته وإلا لو سأله أن يعمل يعني هذه الطريقة يعني يعني لو أراد ربنا جل أن يخرج أو يعمي على الخلق أو بالعدم فحتى تكون سنة لأمته على أن الناس تسير على الطريقة الصحيحة وتتخذ الناس سبل النجاح والنجاة. قال أن يصلنا بالثمن. قالت فجهزناهما أحث الجهاز يعني جهزنا باعتبار سفر طويل وهذا السفر مع طوله سيرافقه أيام يعني يختلفون فيها. وضعنا لهما سفرة السفر اللي هو يعني طعام يصنع للمسافر في جراب طبعا هذا جراب من جلد وهذا كان مستخدم كثيرا. فقطعت أسماء وبنت أبي بكر قطعة من نطاقها حتى تسمى ذات النطاقين ولك ليس عيب يعني بعضهم كان يعني يعيب على عبد الله بن الزبير أنه ابن ذات النطاقين. وأول من لبست النطاق من؟ أول من لبست النطاق من النساء؟ لا قد قبلها هاجر. هاجر لما وهبت هاجر سار هاجر لإبراهيم أصبحت تغار فمن جودتها وحسنها كان تلبس النطاق حتى ترضي سيدتها بحسن خدمة. بسم الله ولاد الناس تلبس حزام ظهر بعضهم يلبس شيء للبطن وهذا فيها تكفير للبشر كما أنه محتاج إلى رعاية الله وعنايته. فأوطأت به الجراب اللي هو يعني الذي يحمل فيه الناس والله كانت تسمى ذات النطاق. ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمشت فيه 3 ليال. انظر الأمر كم هو صعب أن الإنسان يجلس في غار ويبقى 3 أيام. طبعا هذا الحديث فيه ما خص الله به الصديق يعني ما خص الله به صديق نبيه من الفضيلة والكرامة ورفيع المنزلة. وحتى عند الشيعة في كتبه الثانية 2 ثم في الغار يقولون هو أبو بكر الصديق يبيت. نعم فمكث فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر وهو غلام شاب لقن ثقف. الله ما أجمل هذه العبارة من أم المؤمنين وهي البليغة حافظة الشعر والشعر يعين على فهم الكلام. ومعنى لقن أي سريع الفهم لما تلقن شيء مباشرة ما يقول لك أفندم أي تكلم يا أفندم. ومعنى ثقف أي الحارق الفطن ثقف يعني الآن نسميه مثقف الذي يجمع من كل علم علمه. فيرحل من عندهما سهرا فيصبح مع قريش بمكة بائت يعني كأنه بائت بمكة فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه يكادان أي يمكر به عليهما حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بشر منحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب ساعة من العشاء. طبعا المنحة هي يعني منحة الشاة معروفة، مر الكلام عنها. قال يرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بشر منحة، يعني هناك شيء من الدواب كانت تحلب يعني لهم منحة من غنم، فيريحها يعني يريحها بمعنى يردها إلى المرح، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسلهما، أي في حفظه وضبطه، يعني هم ينامون وهذا يكون قريب يحفظ لهم من مكان، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة. ينعق بمعنى يصيح، ومرت عندنا ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. عامر بن فهيرة بغلس، الغلس اللي هي ظلمة آخر الليل حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث، مرة ثلاث ليالي على هذه الحال. ثم قال البخاري: باب المغفر. المغفر اللي هو زرد من الدروع يلبس تحت القلنسوة، أو حلق يعني يتقنع به المتسلح المقاتل حتى يقاتل. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد، وأبو الوليد هو أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك، قال أحمد أبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحد من المحدثين. وقال أحمد بن سنان: حدثنا أبو الوليد أمير المحدثين. وقال أبو حاتم: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. شو نستفيد أن ضبطه ضبط ماذا؟ أحسنتم. هو صاحب أبو الأحمد؟ لا، أبو داود الطيالسي متوفى عام 204. نعم، هذا أبو الوليد الطيالسي شاب عن المتوفى عام 27 و200، وقد رجع عن 33 و100، له في صحيح البخاري 121 حديثا. قال: حدثنا مالك، وهو الإمام مالك، عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. المغفر هو هذا معروف، هذا في صحيح البخاري 1846، أخرجه لنا. وما هو الباب الذي ذكره فيه البخاري؟ باب دخول الحرم، باب حج النساء، الباب مباشرة اسم الباب قبل الحديث، يعني باب حج النساء 1846. أو 1846 صور من سيدي باب دخول الحرم المكة بغير إحرام. ممتاز، لأن عندي بعض الشافعية لا الإنسان يصل الحرم إلا حاجة أنا معتمرة، فتاقه البخاري حتى يعني يبين أن الراجح في هذا، فباب من سيدي دخل مكة وليس محرم، فهذا من دقاتي في البخاري يكرر لا يذكر إلا الباب، وهنا وعلى رأس المغفر جملة حالية، المراد أنه دخل مكة بغير إحرام. ثم قال: باب البرود والحبرة والشملة، أليس صحيح؟ ما هي البرود؟ البرد كساء سيدين. نعم، نوع من أنواع الأكسير. والحبرة طبعا هي البرود كانت غالبا خضر، والشملة ما يلتحف به. نعم. قال: وقال خباب: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له. هذا ساقه معلق، وقد تقدم برقم 3612. وهذا الحديث سدل به الشافعي على أن الإنسان إذا سجد لا يسجد على شيء يعني من على بدنه، أخذوا بهذا وأخذهم ليس في محله، وقد أجاب عنه ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة خباب، فأجاد وأفاد ودلل على علم جم. ثم قال البخاري: حدثنا إسماعيل ابن عبد الله. اسماعيل بن عبد الله، من هذا اسماعيل بن عبد الله؟ هو سيدي ابن ابي ويس. نعم، ابن ابي ويس، اسماعيل بن ابي ويس. قال ابن علي: روى عن خاله غرائب لا يتابعه عليها احد، وهو خير من ابيه. عقب الذهبي: قلت الرجل قد وثب الى ذلك البر، واعتمده صاحباء الصحيحين، ولا ريب انه صاحب افراد ومنافير تنغمر في سعة ما روى، فإنه من أوعية العلم، وهو أقوى من عبد الله كاتب الليث. شوفنا دقة الذهبي في التعقب، ليش الذهبي يسمى من أهل النقد؟ يعني ابن علي له كتاب كامل 9 مجلدات الرواة ضعفه، وإسماعيل ابن أبي ويس لا شك أن فيه الكلام وأن له أخطاء، وذاك إذا روى خبر خارج الصحيح نحن ضعفه، وداخل الصحيح فقد انتقى البخاري من صحيح حديثه. فابن علي يقول: روى عن خاله غرائب لا يتابعه عليها أحد، وهو خير من النبي. فالذهبي يقول أي قال الذهبي هذا في الميزان، في الميزان اعتمد كثيرا على ابن عدو عقب عليه، يقول: قلت الرجل قد وثب إلى ذلك البر، يعني صحيح عند ضعف، لكن مع ذلك نقل علما طيبا جيدا، واعتمده صاحبه صحيح، ليس فقط البخاري انتقل، ايضا مسلم انتقل من حديث صحيح. غفير لما يروى عن مالك روايه الموطا عند الامام مالك عن عدد من الرواه عن الامام مالك، مع ما روى لهم عن غير مالك قليل، ومن فرد به لم يروى عنه سوى حديثين صحيحين. نعم، فهذا مقولة الذهبي في محلها. قال حدثني مالك، طبعا قلنا روى له البخاري 29 حديث و200 223 حديث، عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه توفي عام 132. اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه هذا صاحب الحديث يرويه عن حميده عن شبشه انها قدمت مالها بقتال، فجاءت هره فاكفأ لها الهناء فتعجبت فقال لها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انها ليست في نجس، انما هي من الطوافين عليكم الطوافات. فهو تفرد بالرواية عن زوجته حميدة، وتفرد حميدة بالرواية عن شبشة، لكن اقتصر هذا التفرد واقتصرت يعني لأمور حفظ الرواية. عن أنس بن مالك قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه برد النجراني، أي منسوب إلى نجران وهي بلدة في اليمن، غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبله بردائه جذبة شديدة، جذبه بقوة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته. ثم قال يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ولكن الإنسان لما يقرأ الهدي النبوي عليه أن يطبق، لا أنه يطبق أشياء ويترك أشياء. حدثنا قتيبة بن سعيد، قلنا بأن البخاري قد روى لقتيبة 324 حديثا. قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن توفي عام 81 عن أبي حازم وهو سلم بن دينار، وقد آن الأوان أن نتكلم عنه، وهو القدوة الباعر شيخ المدينة النبوية، من أقواله إني لأعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي. يفارس الإنسان لما يهتم بنفسه، مثل سفيان يقول عالجت نفسي 30 سنة حتى استقامت. فهذا أبو حازم كان يعظ الناس وهو يريد أنه يروض نفسه، بل هي العبادات التي عندنا جميعا من أجل أن الإنسان يكون قائدا لنفسه، لا أن تكون نفسه قائدته. يعني تشوف بعض الصغار مثل طارق لما يرى أي طعام يريد أن يأكل، أي محل نمر أن يشتري، ما لا ندخل في مكان إلا يريد منها يريد من هذه. فتجد الشريعة ما يريد من الإنسان، تريد من الإنسان أن يستيقظ في الفجر ويدع النوم الهنيئة ويدع الفراش الدافئ ويذهب، وفي المال هذا الذي يجمعه الإنسان بشق النفس لا سيما في الغربة يخرج منه في محاب الله مع حبه للمال، وحينما يذهب إلى الحج يترك البلد ويترك العيال ويترك الوظيفة ويذهب إلى الحج ويذهب وهكذا. فيقول إني لا أعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي، ويقول لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا، يعني تجعل الأمر لله تعالى. ويقول شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة، لا أطول عليك، تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. الله، يوجد مقطع قديم جدا لهذا العالم المصري اللي اسمه مصطفى محمود، وذكر الآية وأخطأ في قراءته الآية 43 بعد 200 من سورة البقرة، وقال هذا إحنا ديننا مبني على أن الإنسان يتحمل ما يكره ويسيطر على محاب النفس. وذكر القصة باعتبار أن طالوت أراد أن يختبر هؤلاء بعدم الشرب، فمن شرب من الماء لم يقبل، وسمح للإنسان بالشيء الذي على قدر حاجته. فيقول هكذا خلق الله في الدنيا من أجل هذه المجموعة، والبقية سيكونون حطام في الدنيا للشهوات، لأن نرى أن الناس فيه أصبح حطب للشهوات، وفي النار حطب لماذا؟ حطب لجهنم. فإذا ما قلت الشيخ مصطفى محمود يرحمه الله تعالى مأخوذة من مقولة أبي حازم سلمة بن دينار، وهذه النصوص يعني قد جمعها الشيخ سورة اسمنا صاحب كتاب التقوى محمد أديب الصالح، له كتابان، كتاب اسمه هكذا يعلم الربانيون، وكتاب اسمه تربية الربانيون وكذا، يعني ذكر هذه الفوائد والعوائد، كان كتابين قريبان مني كثيرا. نعم، والحمد لله. ويقول اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك، يعني انت عندك سيئات مسولفة، حسنات ايضا لا تحدث بها، اخفيها لله تعالى. نعم، يرحمه الله تعالى. ما قلت اللي دائما نكررها ما هي يا احمد؟ مقولته التي نكررها دائما ما هي؟ لا يدخل الله شطرنا من القرآن مو هجمات، لولا أنه قال لا تحتقر من دونك لفعلت وكذا ولا فعلت. أخيب والله شخص ذكر قولت ليس مثال لعمدون. أحسنت يا حسين، أحسنت، علمه يا بني فإنه قد أعياني وحفظه ولا يحفظ. الله شكرا جدا أحمد شيئا جدا. يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي دليل، وهذا حق دليل، كل نعمة بلد تقرب إلى الله فهي بلد. يعني تشوف الآن قد تصحب إنسان من غير بلد وتحبه وقد هو يحسن إليك أو أنت تحسن إليه أو ثم الصلاة وما تقرب إلى الله هاي النعمة أنت تحاسب. نعم. فالإنسان لما يعمل هذا المستوى تتحول جميع النعم إلى فوائد وعوائد. أما الإنسان من لم ينتفق تتحول هذا النعم إلى كفر. ألا ترى إذا الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أبو حازم سبب من دينار أتهم النقل بحيث 5810 مع الثوري يقول عريت نفسي 30 سنة عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة ببردة قال سهل هل تدرون ما البردة وهذا من حسن التعريف قال نعم هي الشملة منسوج في حاشيتها قالت يا رسول الله إني نسيت هذه بيدي أكسوكها فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها يعني حال كونه محتاجا إليها فخرج إليها وإنها لأزاره لإزاره فحبسها رجل من القوم فجسها رجل من القوم جسها معنى مسها بيده فقال يا رسول الله اكتنيها قال نعم فجلس ما شاء الله في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت يعني ما أحسنت حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألتها إياه وقد عرفت أنه لا يرد سائلة يعني حينما لن يرد بكرمه وعظيم أدبه فقال رجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت قال سهل فكانت كفنة يعني باعتبار أنها قد مست النبي صلى الله عليه وسلم وحتى ينال البركة في هذا حين ميت هذه إشارة لأن الإنسان يعني يتفكر بالموت ويتفكر فيما بعد الموت ويعمل أعمال تنور له قدره وإذا دائما نقول ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. حدثنا أبو اليمان فهو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200 وله في صحيح البخاري 79 حديث 279 حديث له في صحيح البخاري قال أخبرنا شعيب وشعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100 عن الزهري ومحمد بن شهاب الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب وسعيد بن المسيب كان من المحسنين وكان من المحتسبين في سبيل الله تعالى وامتحن فلم تأخذه في الله لومة لائم وصبر وصابر نعم وهو جليل جدا سعيد بن المسيب وله أقوال جليلة كنت أحفظ كثيرا من أقواله يعني يتحدث عن أفضل العبودية يقول أفضل العبودية ربط القلب مع الرب أن الإنسان يجعل قلبه مع ربه دائما ومن أقواله قال لا تنظروا إلى أعوان الظلمة لا تنظروا إلى أعوان الظلمة لئلا يسخط عليكم ربكم يعني لا تنظروا وذاك هو لم يبايع بني أمية في زمانه وطلبت منها البيعة فلم يبايع وأخذ به في السوق وجلد في السوق فقصته معروفة وأيضا شاب عن مكر ارتل إليه أحد الأشخاص ليزوج يعني ليحصل بنت سعيد لولده يعني يزوجها لابن الخليفة فما رضي وذلك هذا قال له هذا الشيخ قال سيعطيك ويعطيك قال كم يعطيني من جناح البعوضة بإثمار إذا كان دين الأسلام عند الله جناح البعوضة كم سيعطيني وزوجها لأحد طلابه وليس لديه المال وهو الذي أصدقها نعم أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة زمرة أي جماعة هي 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر فقام عكاشة ابن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه اللي هي نمرة شملة فيها خطوط ملونة كأنها أخذت من جلد النمر يرفع نمرة عليه قال ادعو الله لي يا رسول الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعلها منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة طبعا لماذا العلم عند الله تعالى كما أن يعني الراوي أبهم اسم هذا السبب أيضا الله يعلمه ونحن لا نعلمه ولا نتقول على الله ولا نستئذ على دين الله ثم قال حدثنا عمرو بن عاصم وهو عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع الكلابي الغيثي أبو عثمان البصري توفي عام 1320 هذا من شيوخ البخاري المتقدمين يعني أقدم شيخ البخاري 110-111-112-113 هذا أحدهم له في البخاري 5 أحاديث فقط عمرو بن عاصم بن عبيد 110-111-212-213 هذا له في البخاري 5 أحاديث فقط قال حدثنا همام وهمام بن يحيى بن دينار العودي توفي عام 65 عن قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي هذا من أجل أهل القرآن في التاريخ علما ومعرفة وحمدا وهو الذي يقول إن القرآن الكريم مأدبة الله في أرضه نعم هكذا قال عن القرآن الكريم. يقول فالمؤمن يجد فيه الهدى والنور والرحمة والشفاء. يقول الفاجر معرض عن هداياته ودلالاته محروم من الخير تائر في طريق الشيطان نعم. وقال أيضا لم يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان. قضاء الله شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. هكذا قال قتادة هو من أهل القرآن حفظا وإتقانا وضبطا وهو من أهل القرآن تفسيرا وتقريبا من خلال اطلاع أكثر شخص كلماته التفسيرية لها تأثير عليه هو قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى عام 1700 دفن في هيت يرحمه الله تعالى وهو من أهل البصرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. هذا يسمونه انتقال نظر هنا قتادة وهنا قتادة. إذا حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها؟ قال الحبرة. ثم قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود وهو البصري توفي عام 23 و200 قال حدثنا معاذ ومعاذ بن هشام بن أبي عبد الله سنبر توفي عام 200 قال حدثني أبي اللي هو هشام بن الثور وهشام واحد من ثلاثة أوثق الناس في قتادة. عندنا شعبة عندنا أبي عروبة وهذا هشام بن الثور فهذا معاذ عن أبيه وهشام الدستوات في عام 54 و100 شوف هذا 54 و100 سعيد نبي عروبة 56 و100 شعب 60 و100 فتجد الأطران يموت بعضهم قريبا من بعض ومن مات فقد قامت قيامته. فعلى الإنسان كلما مر عليه يوم سيء معافى أن يحمد الله أن الله قد فتح له في الأجل وأن الساعة التي يعيشها فهي من رحمة الله. أحمد ندلي على أن كل ساعة عيشة من رحمة الله يتيني بجواب من كتاب الله الذي من الله عليه بحبه لأن الفهم يا بني مراد ومهم. قل أرأيت إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وما ترشد الحياة هو الآية ظاهرة جدا. قل أرأيت أستغفر الله من البارحة 200 الله ما أوفس على هذا اللي خلانا أحياء من البارحة من اللي خلانا الله. فكل لحظة نعيش لهم رحمة الله فعلينا أن نعمل لأن نستدر رحمة الله ورحمة الله. إذا هذا اليوم من البارحة اليوم إحنا عايشين برحمة الله فعلي أن نستدر رحمة الله في رحمة الله فهي الرحمات تستدر بها الرحمات. ويقول قال في سورة الإنسان في الآخر يدخل من يشاء في رحمته. ما المقصود هنا في رحمته؟ أحسنت. فإذا فالإنسان نعم هو نفسه يعني هذه إحنا الرحمة حتى نعمل للوصول إلى الرحمة. آه صح صح. أدرس أستوين وصلنا من؟ يا أخي معاذ بن هشام الدستوائي معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سمر معاذ بن هشام بن أبي عبد الله سمر وأبوه لما قال حدثنا أبي أو معاذ فاتح المتين أبي هو هشام بن أبي عبد الله سمر. إذا أردنا أن نكتب هنا انهض يا حسين أنا كتبتك عندي في الهاتف حسين المعلم اكتب لي هشام بن أبي عبد الله سمر هاي دروسنا عملية حتى الإنسان يعني يأخذ بأكثر فائدة ممكنة. ثلاثة ثلاثة وليس هشام ابن أبي عبد الله ثنبر هشام نعم ابن أبي عبد الله ابن أبي عبد الله سنبر سنبر نعم أنا يكون يسمي سنبر سن سن بعد إحنا هذا إقلاب إنه نورا هسا شو اسمه أبو هشام شيخ عبد الكريم سري حبيبي شو اسمه أبو هشام هشام ابن أبي عبد الله اسمه أبي هشام هشام أبوه ما اسمه هشام ابن من ابن سنبر ابن سنبر لا كتبنا في تقرير نجعل هنا نقطتين حتى هذه النقطة هذا ترجم هذا. هي تمام؟ ولكن على مصدر قيمة ماذا وضعت؟ حتى نستعين بها على فهم النص جيد. عن قتادة عن أنس قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. ولكن يعني لا يلبس لون فاتح أو خفيف يعني يكون لون يعني مناسب. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب وهو أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. شو إجى هنا اسمه كاملا، وده أغلى شيء أبو سلمة، ما أظن أبو سلمة من التابعين، ويروي هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذ من عائشة كثيرا رضي الله عنها، وكان لما يسمع شيء ويأتي أحيانا تقول له يا ابن أخي لا تكسر حجج الله عليك، وأحيانا تقول له لا تكن مثل الفروج تصيح إلى صاحة الديكة، يعني لما يسمع شيء ويأتي يقلد في بعض المسائل. زوج النبي صلى الله عليه وسلم، من عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي بمعنى غطي جميع بدنه، تقول سجيت الميت إذا مددت الثوب عليه، وهذا من أدلة على تحريم تصوير الميت، لأن يصورون الميت ويبثون صوره فهذا محرم. تقول حين توفي سجي ببرد أي غطي، وتقول سجيت الميت للثوب إذا غطيته بالثوب ببرد اللي هو كساء له أعنام حبرة، ومعنى حبرة يعني أنه من برود اليمن تصنع من قطن، وكانت أشرف الثياب عندهم. والحديث دليل على استحباب تغطية جسد الميت جميع الجسد، وعدم ترك وجهه وأطرافه يعني وأطرافه مكشوفة صيانة للميت عن الانكشاف والاطلاع على صورته المتغيرة بوفاته، لأن الإنسان لما يموت تتغير صورته. شوف في النوم، يعني أنت الآن لو فرضنا لا تنام، جميع اللي تأتينا يظهر عليك، وذاك النوم يعطي الإنسان قوة وجمالا. فالميت أيضا يذهب أكثر من هذا الشيء، بس تحب يعني ينبغي تغطيته وتسجيله، أما تصوير الصور هذا لا يجوز. هذا باب الأكسية والخمائص، اللي هي الخمائص جمع ماذا؟ جمع خميصة. حدثني يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير، نسب إلى من؟ نسب إلى جده، توفي عام 33 و200. قال حدثنا ليث وليث بن سعد عن عقيل وعقيل بن خالد بن عقيل، يعني مكبر ومصغر. نعم، من المكبر والمصغر يا حمودي؟ عقيل بن خالد بن عقيل. من المكبر والمصغر؟ عقيل والمكبر. أحسنت. عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عفر أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل، أي نزل الموت، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البناء المجهول، هكذا بلغها البقاعي، طبعا كانت عندنا نسخة خطية خط البقاعي، قال بيعت بعشرين مثقالا من الذهب، يعني ابن حجر ذكر هذا في ذات الزمان. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح، يعني أخذ وشرى خميصة له على وجهه، يجعلها على وجهه، فإذا اخترنا كشفها، الإنسان قد يصاب بالحرارة يصاب بقلة التنفس، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هنا يقول ابن عباس يحذر ما صنعوا، هذه جملة حالية، لأنه بالتدريج يصير مثل عبادة الأصنام. لا تجد أن أهل السوء حينما يأتون بشيء يأتونه بشيء بالتدريج عيادا بالله تعالى، فهذه يحذر. نعم، وقال هنا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا، ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية عند وفاته أن يصنعوا به هكذا، فحذر مما قد يفعل بقبره. نعم، بقبره صلى الله عليه وسلم. وهذه جملة مستأنفة، لما قال اتخذوا قبور أنبياء مساجد جملة مستأنفة على سبيل البيان الموجب للعن، يعني ماذا استحقوا اللعن؟ لأنه قد اتخذوا قبور أنبياء مساجد ثم صارت معابد يعبد بها، يعبد بها من دون الله تعالى. الله أكبر. ثم قال حدثنا هذا الحديث الأخير ثم نتوقف إلى الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد، وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عسوف 85 و100. قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة له، في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم، هذا الصحابي الذي أرسلها له، له عبيد أو عامر بن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح وعمر حتى أدرك ابن الزبير، فأدرك بناء الكعبة في زمنه، وفي الجاهلية أيضا كان معظما في قريش ومقدما فيهم. نعم، ثم قال فإنها ألهتني آنفا في صلاتي، قال فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، فأتوني بإنبجانية أبي جهم ابن حذيفة بن غانم من بني عدي بن كعب. هذه قال هنا هذه الزيادة مزوجة من كلام ابن شهاب الزهري، قال الحافظ ابن وجب التوضيح انتهى آخر الحديث عند قوله بإنبجانية أبي جهم، وبقية نسبها مزرج في الخبر من كلام الزهري، مزرج لأجل الإدراج، لكن هو بيان لأجل أن يبين هذا الراوي. ولا شك أن الزهري رحمه الله تعالى كان عالما بالأنساب جليلا مفخما. هلا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. جيد. حدثنا مسدد هو بمسرهد قال حدثنا اسماعيل هذا اسماعيل بن اويس قال له اسماعيل بن ابراهيم بن نخثم قال له ابن علي تكفي عن 33 مين قال حدثنا ايوه بن ابي تميم السختياني عن حميد بن هلال وهو ابن هبيرة عن ابي برده اللي هو ابو برده بن ابي موسى وصاب ان اسمه كنيته وقيل عام توفي عام 400 قال اخرجت الينا عائشه شساء وإدارا غليظا فقالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه هذه اشاره الى تزهيد يعني الى زهد النبي صلى الله عليه وسلم وارادت في هذا الشيء ان تبين لهم حقيقه هذه الدنيا الفانيه وجزاكم الله خير الجزاء.